عين المال أم في ذمة المال؟ في عين المال نفسه أم في ذمة المكلف؟ قال وتجب الزكاة في عين المال. في عين المال مقصود به من نفس المال، من نفس المال هذا نفسه. وهذا أخذناه من أين؟ من قوله تعالى في أموالهم حق معلوم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة. فهنا من قال أن تجب في عين المال، قال ولها تعلق بالذمة، قال ولها تعلق في الذمة، لأن لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه وهذا المال مستقر في ملكه فإن تلفه لا يسقط عنه الزكاة. يعني عند 40 شاة ومر عليها الحول، ثم بعد الحول بأيام ذهبت هذه، جاءت صاعقة من السماء فذهبت أو سرقت هذا الشيء، هل يجب؟ قل نعم يجب عليها أن يودي. لماذا؟ لأنه مر الحول وعنده النصاب فلم يؤدي، فوجب عليها أن يؤديها، وجبت هنا في ذمتهم، فتجب هي في ذمتهم، وتجب الزكاة في عين المال. بس شوفنا هل تجب في الذمة أم في العين؟ يعني الصواب أنها تجب في الذمة، في الذمة وليس في العين. كيف؟ ما فائدة هذا في العين أو في الذمة؟ يعني هم اتفقوا لو فرضنا تلفت جميع حيواته، يعني لو فرضنا شخص من أشخاص عنده 40 شاة ومر عليها حول لم يؤدي زكاتها، ثم مر عليها الحول القادم ولم يؤدي زكاتها، ثم مر عليها الحول الثالث ولم يؤدي زكاتها. إذا قلنا في العين يعني وجبت عليه في 3 سنوات شاة واحدة، لما وجبت شاة واحدة في العين واجب عليه واحدة، كم راح يصير عند الشياخ؟ 39. وجدت السنة الثانية عند 39، وجدت السنة الثالثة، ففي 3 سنوات لا تجب عليه إلا شاة واحدة وجبت في عين المال. لكن لما نقول تجب في الذمة، خلص مرت السنة عند 40 فعليه واحدة، مرت السنة الثانية عند 40 وعليه واحدة، ومرت السنة الثالثة عند 40 وفي ذمته واحدة. قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة. قال هنا ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. لا يشترط بقاء المال لأنها متعلقة في ذمته. يعني لو فرضنا ذهب المال كله ومر عليه الحول ولم يؤدي الزكاة، يجب عليه أن يؤدي الزكاة أم لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة؟ يجب عليه أن يؤدي الزكاة. أنا أعرف جماعة يعني حصل الحصالة وضعوا في الأكياس، ثم جاء شخص وحرق هذا المال وذهب المال، عليهم نعم وجب في ذمتهم بعد أن حصل ووضع في الأكياس. فهنا لا يعني لا يشترط إمكان الأداء ولا يشترط بقاء المال. قال هنا والزكاة كالدين في التركة، أي ديون إلا كزكاة وكفارات النذور. يعني مات إنسان، ما هي الحقوق ما هي الحقوق؟ 4 أشياء. أول حق من الحقوق اللي هو التخصيل والتكفين والدفن، فأول ما نقدم هذه الأشياء تكلمنا عنها في الدرس الماضي صور. القضية الثانية الديون، وديون تنقسم قسمين، ديون لله تعالى وديون للعباد، فتقدم هذه، تقدم وتؤخذ. فتقدم هذه مثل الديون، يعني الديون بالاتفاق أن الديون تقدم على ماذا؟ تقدم على الوصية وتقدم على التركة، هي 4 أشياء، التخصيل والتكفين هاي أول شيء، ثم الديون ثم الوصية ثم التركة. فبالاتفاق أن الديون مقدم على الوصية ومقدم على ماذا؟ على التركة. فهذه الزكاة كالدين، واحد مات ومطلوب زكاة مال سنة أو مال سنتين، ماذا نفعل؟ قبل أن نعطي الوصية لو فرضنا أوصى، وقبل أن نقسم التركة ماذا نفعل؟ نؤدي. ولكن لو من يأتون بعض الأشخاص عندهم قضية تقسيم مثل الحج أم لم يحج، مطلوب كفارات أم ما مطلوب، مطلوب نذور أم ما مطلوب، مطلوب زكوات أم ما مطلوب، أول ما نذكرهم بحق من؟ بحق الله تعالى، وبعد هذا الشيء الوصية، وبعد هذا الشيء ماذا؟ التركة. بل حق الله يقدم على ماذا؟ على حق العبيد، يقدم حتى على الديون، لقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء. ثم قال هنا باب زكاة بهيمة الأنعام. نكمل أم لا نكمل يا بني؟ نتوقف إلى هنا حتى ربما بعض الأشخاص يرجعون إلى أماكن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني هي ربما